يصلح لكم أعمالكم ويغفر

قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويرحمكم.

فقلت